هروح فيها لو الأيام بتنسيها تخصميني أمشيها لكن تسيبيني دي نسيها هروح فيها وحتشيلي أكيد ذنبي ظلمتيني أنا وقلبي وفكراني هعديها مين هروح فيها ولا اتحمل في يوم ضادك ولا هقدر اعيش بعدك حياتي ازاي هقضيها هروح فيها ولا هشكي ولا اتألم ولو سألوني هتكلم وححكي القصة وما فيها مين هيسيبني ده كلام